بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الإيلاء إيلاء أحكام تيسي أي أبابه عدين تيدا الإيلاء لغة الحلف ودار شرع ونوحى الوير هذا الحلف على الامتناع من وطء الزوجة بيمين يلزم بها حكم أكثر من 4 أشهر وقفك إنو كدارتو إنو كجوكسدو هوين تيس إنو وطئيه أو أتغو وحكا بدن أفر بلود دارنا أو مركا يعني أو كجوكسنا طيب دارتاس أو حقن أو كل لازمه طيب معناها سو مركا كهد لا إيلان وننكو هدي أو هوين تيسي أو كدارتو إنو وطئيه أو أتغو yamiin oo xukun ku laazimayana oo ugaga tago oo ku dhaarto yani dhaar ayuu wuxuu iskaga manciyay haweentii inuu wadi ku sameeyo muddo ka badan 4 bilood marka muddadu day 4 bilood ka yartahay ilaa ma aha 1 bil iyo 2 bil iyo 3 bil iyo ilaa ma noqonayso akthar min 4 ashhur ayaa ilaa uu noqonaya وبالإسناد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري وهو أبو الحسن البصري ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن النسطاس هي ليراذا وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي الضحى وهو مسلم بن الصبيح قال تذاكرنا الشهر بشا ايان مذاكرين وحن كهدلنا اون فلنقين بشا عنده ابو يعني اكتيس طيب تذاكرنا الشهر عنده فقال بعضنا قاركين مركه وحي دهن يعني عند ابن عباس اما عند ابي الضحى ومركه وحا سيده دهي ابو يعفور طيب فقال بعضنا قاركين وحي دهن 30 بش صدنا يكون دمانيسا وقال بعضنا 29 قاركين وحي دهن بش 29 يعني بش 29 وصو اما صد وصدن اي كمرمين طيب فقال مركا بالمعينة ما اهن اهد وحي كوضا سديد بلو دن فقال ابو الضحى وحير ابو الضحى حدثنا ابن عباس قال وحوير ابن عباس أصبحنا يوما ما لنا نسوى بريسني ونساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي حاسسكي سنة يبكين أي أوينايا عند كل امرأة متكستا أكتيد منهن وأوينكا كم إذا أهلها أي أحد ذاتك إذا لجهو فدخلت المسجد مسجد كيبان قالي فإذا هو ملآن وأسوى بوح مساجدك من الناس ذاتك بوح قال وحير فجاء عمر رضي الله عنه عمر يمد فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكري وهو في علية إساق أقل مال كركويا لك السغن دحديث له إساق أسغناتي فسلم عليه وسلامه فلم يجيبه أحد عن يعني استئذان بويدين سعدنا ما إنا أجيب ثم سلم فلم يجيبه أحد ثم سلم فلم يجيبه أحد فرجع ونقضي فنادى بلالا سلاسة مركة يعني نسائق قد عضي فنادى بلالا نسخ قاركوت فنادى بلالا يا قد عضي على أنه مفعول به إنه يهي طيب مركة فاعل كالنادان يا واي النبي جميع مسوى عمر ابن حجر فتح البارقة وحويري ومثل وحا نسخ قارئ قرآيان فنادى بلال بلال فاعل ويمرك وحا مقن مفعول كباب قوان مفعول كنا عمر ونقنا مركا فنادى بلال عمر ابن حجر مركا وحويري ومثله في النسائي فنادى بلال بحذف المفعول سلاسة وآخرية روايضا طيب وأن الضمير ك وهو الضمير في رواية غيره رواية غير كيد ما محي ومد مرك أو إشارة رواية قتادة يعني رواية رواية إشارة أوليه فناداه بلال يعني عديد كالروايات كيس مدو مد أو إشارة بحاكو جرت فناداه بلال ضمير كينا مركزه مفعول به بوجوغا وعمر بلال وفاعل كي حتى دواقعي يضو كلنا وحوير الرواية النسائي كت مدو فنادا بلال بحذف المفعول مركز مداس مفعول كاس قوان وحلغو فصيرا مدى أو شاقي ابن حجر وفناداه بلال تا طيب نسخ كتاب كان يعني النسائي قال هل كان من كان محقق وحوليه ولدا تأصيل في سين واللام وفاء وصاد وحاشية تاء منصوبا لنسخة حاشية مركا النسخة يؤنس بيس بلال رسم على صورة المرفوع الله رسمي بوليه الله قري وهذا يحدث من النساخ كثيرا ذاتك وحقر بدنا وكبع يعني ألف كنتي كتغان شيء ومنصوب اسكابي ألف كي كتغان طيب مرحو رواي سينو يرى فنادا بلال نسخة يكتمد إيا فنادا بلالا اسكمد واي ومن تصرف النساخ رواي نقره ومرر كقار نسخوين كعتيق هوري ألف توا اسكت لافهم لكن الديب ابن حجر وصان عدي ولي فنادا بلال بحذف المفعول هدي ويري أو كف صرا مدة كلي فناداه بلال أو كف صرا مركب بلال نسخة دقاية إن مركب اللوج إذا فاعل وإسك عده وأين أين وحن يعني نسخة ذا أما النساخ ذا كيم يتحقوا ذين أين أين فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصوغ عليه فقال وحويري أطلقت نساءك وينك أجي مفرطي فقال لا ما يبويري ولكني آليت منهن وانك دارتي حقو ذا شهرا بالأيانك دارتي مارك آليت بالنبي عبيري صلى الله عليه وسلم إلاغنا وحان رهنا شرعا وابئنو أفر بالكبذيه مارك وقفك أفر بلوت كدارت حاسكي سيوحي كبدا إنونا نقل مونين ودار كمرو مركز أي إلاء ودعيوحي كير إلاء ما بأهم بل إلاء بل إسدح بل هذا مركز يسوي النبي بل يعني كدارتي أي إلاء كو إطلاقي إطلاق اللغوي أوي مدان إطلاق الشرعي فقه هذا إيا قانان ما هنا هذا الكلام ولكني آليت حلفتهم بيكت لغانتا وان دارتين أنا بل أتغيني مركز إلاء ما فمكث 29 لباتن يسقال أيو نجادي ثم نزل وسود دقي كيابين كي أنا مالنتي سقال إلا تنات لما طي صبح هذا الدنبوة مركب وصبح صدن أي نقل أي نقونيس نزل واد دقي فدخل على نسائها وين كي سوق علي مركب مركب سيوحيد إنك آليت شهرا بالآيات دارتي كور المركز سوى الشهر وهكذا وهكذا بشو سأل الله تنا وكل ما تصدنا وكل ما كنت مرك ما دار فورين النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وكررت شهرا بال في مشروبة قل كره دحديس سوى كسوغان له سوى سوغناضي فمكث 29 ليلة سغال إلا باتنها بينه نقاذي ثم نزل واسود دقي فقيل وحالي يا رسول الله أليس آليت على شهر بالمياذن دارن قال شهر 29 بشوى سغال إلا باتن إلاغا أن هذا ما دام مركا إلاغا ما أهان معنيه اللغة أمبو إطلاق اللغوي أبا كجيرو أو كي شرعيه هاي كمجيريه متك شرعيه هذا قرآن كاشيه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر طيب tarabusu arbacati ashhur, waxay leeyihiin kuwaasi afar bilood in la sugto. Afar bilood markii la sugo oo ay afartii bil go-do ayaa marka waxaa la leeyahay haye ama yacni fur ama u laabo xaaskaagii oo jimaacii iyo waxyaabihii markaa aad ka dhaaratay dib ugu laabo. Bimujarad marka meeshaa dhowr mas'alaa ku jirto. Afar bilood markuu dhaafo waaye marka horta hore la amraayo ama inuu furo ama uu dib ugu laabto. Amarkaas la amraayo ama fur ama dib ugu laabana waxaa laga fahmay isagana ilaagu inuunan dalaaq ahayn. Bimujaradi muruuri arbacati ashhurin, afar bil inay dhammaatay dalaaq ma iskaga dhacayo. Dalaaq wuxuu u baahan inuu ninka rido uu yidhaa ama furo ama uu isagu laabto. Yacni afar bilood inay tagto haweentii ma iskaga furmayso, waa ama in la furo ama markaas yacni ninkii uu dib u laabto wixii uu ka laabto dhaarti. Haddii marka uu diido intaas, midna uu diido, qaadigaa dalqad u qoraayo marka oo fureen waayahay. fain faa-uu fain allaha samiicun caliim, wain cazamu fain faa-uu fain allaha gafuuru raxiim wain cazamu alaaqa fain allaha samiicun caliim. Labadii markay u kala dhacaysaa, ama inay dalaaq gooyaan ama inay dib u laabtaan. Dayib, saxaabaduna saasay xukumi jireen. Oo imaamu maalik muwadaa wuxuu leeyahay saxaabada cali iyo ka warinaa waxay ahaayeen qofka muuliga ah ee dhaarto xaaskiisa inuu u galmoodo ka dhaarto afar bilood wax ka badan, markay afar bilood ay tagto waa soo jooji jireen, markaasaa ama fur ama waxaa la dhihi jiray ulaa. Marka sababka afarta bilood loo siiyey maxay tahay? Afarta bilood canaan waa u noqon kartaa haweentaas, haddii maslaxa iyo waxun waa ku imaan karaan. Laakiin waxay afar bilood ka badan dhib waay dhib inuu ama naagtii sii daayo ama inuu qof la qabo ay noqoto. Meeshaasna waxaa laga qaadan karaa haweenta lafteeda xaquljimaac inay leedahay, oo sida shaaficiyada qabta aynan ahaynoo ninka keliya inuu leeyahay maaha. Iyaga shaaficiyada waxaa aada mashhuur uga ah, yacni waxay leeyihiin haweenta xuquuq marka masruuf iyo guri bisay un ayaa ninka laga rabaa, iyo dhar. Marka ninnimadii inuu marka iyaga iyada markaas uu yacni hadday mudaalaba sameyso ma xaq uma lahan, hadduu diido waxba ma dhacayaanay leeyihiin. Waxaasi marka dhexeg maqsuudkii guurka laftiisu waxaad moodaa ciriin inay gelinayso. Macnaha iilaagana waa macno beela. Markaas afar bilood markay dhammaatay ninkan laabo maxaa loo leeyahay haddii haweentu xaq aynan jimaaci aynan u lahayn iyada? Ninku markuu ciniin iyo wax lamida ayaa cunna markay haweentu ku sheegto sanad in la siiyo kabacdi fasakh muxuu u dhacaa? Diiba jimaacu wax xaq ah aynan naagta ku lahayn, xoogaa ma xoog badna marka taasoo kale. qaala baabu dihaari, dihaarkii ayuu baab yahay axkaamtiisa caddayntiisa. Dihaarkuna marka waa qowlu rajuli am qowlu zawji anti calaya ka dahri ummii, inuu yidhaahdo hooyaday oo kale iga tahay. Lafdiga marka dihaarka meeshaasu ka yimid, laakiin dahriga ama dhabarka hooyaday dhabarkeedoo kalead iga tahayda, dahriga ama dhabarku macno gooniya isaga ma laha. Ayi cudwi uu ku shabaho hooyadii ama qof maxramkiisa uu ku shabaho dihaarka waa ku xasila. Anti calaya ka badni ummi hadduu dhaho, ka farji ummi iyo hadduu dhaho, waa la mid un, waa dihaar nin sameeyey. Hooyadu iyadana waa un layska soo qabtay carabta dhaqankoodu hooyada inay ku shabahaan u badnayde. Haddii uu ku shabaho qof maxram ah oo marnaba guurkeedu uunan u banaanaanaynin walaashiis oo kale ku shabaha, anti calaya ka ukhti, ka khaalati, ka camati, sidaasoo kale ku shabahay, iyada lafteedu waa dihaar cala raajix. Dayib, dihaarku ninka unbuu ka dhacaa, naag iyada wax dihaara ma lahan. Hadday ninku idhaahdo aabbahay oo kale iga tahay, wax ka xasilaya iyada ma lahan xaggeeda. Dihaarku marka de iilaaga wuxuu uga duwan, iilaagu dembi ma aha, laakiin dihaarku waa dembi. Wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowli wa zuuran, waa been. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من النبي أيمد قد ظاهر من امرأته وانت سظهاري فوقع عليها وكردعي فقال وحول يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي وانت إذن ظهاري فوقعت عليها وانكردعي قبل أن أكفر انت أنا كفارق ذنب إلا يوحيد من قبل أن يتماسى انت إنا استابنن وإن كفارض الله إيمانا يعني انت أنا كفارض الله إيمانن أيان أبقى الموضي. قال وحول ما حملك على ذلك ومحاك وحن باريكاسي يرحمك الله الله كون حريسته. قال وحور رأيت خلخالها ججمه إذن أركي في ضوء القمر ضيح افتين كيسان كو أركي خلخالك مركا حدعي كرتهد إنه اسك مجازي هايو كوب كيدو وجيدو وهي عربتا يعني اللوكتا أما كوبكا أي ججمه يوحبه يقلي جيرين ججمه هنا اللوكتا وقرحنا يعني مركا وحي المجاورة ذكرنا حيث درتين إنه كبكي بخلخال كو إطلاقا يا لغيانا ساو كو إطلاقا ومركو أولايا كبكي ذا نجيذي في ضوء القمر وإسكهين ويواكود عايمان. قال لا تقربها هو دوان الأيود حتى تفعل ما أمر الله عز وجل إلا أتكسم إيسو وحي إلهي كو أمري إن أدون حريسو دي أدن أدون هين إلا ببل إسكو حكتين أتصنطو دادن أودين إن اللحن المسكين إن أقوذسو. طيب مركا كفارض موجب كذا وامحينا يعني كفارض محي واجبنا تاسين لفهمه يبانتا كفارض وح واجبنا كليا ما أنت علي كظهر أمي ذو يربسه وح واجبنا والعود العود إليها يعني ناكتي إنه النقض أنت علي كظهر أمي ذو يرب والله أبتي ناكتي كفارض واجبتي مركز عودك ويحك واجبنا وماشى مركا آياتنا واشيكتين ثم يعودون لما قالوا عود كاسي مركا واسكو خلافان ولماذا اوه إلا سدح ما فرقوا لأسو خلافان وقالوا حيليهن إياغا إمام شافعنا أكمديها العود هو العزم على إمساكها مربح دوقو أنصد إنو اسكها يستناكت وأولا بتين إنكاس ناكتاس. ولذلك وعيلينا دويرا أنت علي كظهر أمي هرأونا فرينك كراعنن وعيلا أنت ضالقون أونا هرأك لهن وزمن أو كسو وريغو أو فري كري لكن اسكا آموسي ماشا سوحاك عدنين كاس ناكتاس إنو ضلاقة ما بقو أنسان واركان ويري عزمي إنو هايستان وعلاقة هلي وجبت الكفارة وابو واجبتي بنا كفارة وريك واجب. قال خلنا وحيلين على يعني ثم يعودون لما قالوا وحلقوا وضع إنه ناكت الجماع أقول لابتو ليث يا سداس قبان أيها قول كظاهرية ظاهرية أقول ليتو وإياك وحيلين ثم يعودون لما قالوا وركي إنه أقول لابتو كفارد كواجبه أنت علي كظاهري أمي بيردنا مر لباب دوره أنت علي كظاهري أمي مركاسي كفارد واجبه ومركا وركي واي وخا لو نقونايو هادلكي او سو ييري وركاس ور اد فغواي سببتو الشرعي انو قريرو سي كفاره او واجبته منكر او غلي قفكي اول منكر لبات هدنا ان لا يرادو يعني وخا كوغو نقدان وحفي عن ما ثم يعودو ادنا وركي هوري وانهم لا يقولون منكرا من القول والزور انت ان لو علي مر لبات وح معنوه كحسلاي ما كفارة ومركو حيكو ويواجب إيسا لبداس قولهم بأدو متكاس هران حوق لي سببتو قفكي واناكتي سنتو يراهو يدي وكلائقة يدو اسكان اونا نفرين نكا واحي اسنان ناكتي سنة وان اولابت ذهاركو صريحنا وكود عكرا سكالنا وحانا وحانا وحانا يعني وحانا جيدا ناكتا لقبنا وكود عكرا الدونتنا وكود عكرا ساسي أهل العلم يقار ليهم بذن وحاك لو كل عكرا ناكت الضلاق إذا رجع إذا ضلاق الرجع كجرته يذن وكل عكرا وناكت يؤاد فرطي oo hal dalqad aad ku furtay haddii aad dihaarto anti calaya kadahri ummi aada tidaahdid, yalxaquhaa addihaar, waay naag xagga xukunka naagay ka eed furiinba waa haleeli kari. Kafaaradiisuna marka sidaas qabla alislaam marka furiin ayuu ahaa jiray, islaamku marka furiin kama dhigin. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال تظاهر رجل من امرأته من باوينتي سيذهاري طيب فأصابها وكل وأصيب قبل أن يكفر أنتو ننكفار قذنن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أشيغي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك محاكو حنباري قال وحو يري رحمك الله يا رسول الله الله كون حريص رسول الله رأيت خلخالها أو ساقيها حان أركي جنجمه إذا أو قال أما وحو يري ساقيها كببك إذا في ضوء القمر بانكو أركي دحديسة أما بضوء القمر دار فأمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو يري فاعتزلها كديرو حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل إلى أتكسم يسو وحال لك أمرين. فيري مركا روايتي هوري عن معمر عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مسند وموصول روايتان دمبئو عبد الرزاق عن معمر عن الحكم عن عكرمة قال قسؤ من جوين وكورما ومرسل مركا يا إسخلافي مركا وحا إسخلافي الفضل بن موسى يه وحا إسخلاف سن عبد الرزاق عبد الرزاق أرسل عبد الرزاق الفضل بن موسى السيناني ووصلي. وبه قال حد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم ابن أبان قال سمعت عكرمة هذا مركب متابعة في رمك المعتمر عن الحكم أول حقوقها حديثك معمر والسكو خلاف إساق الرواية ديس المعتمر الرواية ديسي وحي وافق ذي مدى مرسل قال سمعت عكرمة أيان مغلي قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم عكرمة وتابع ومرسل ذكر فقال يا نبي الله إنه ظاهر من امرأتها وانتي سوذهاري ثم غشيها والدبولي والجماعي قبل أن يفعل انتو ننصمين الماء عليه وحكر كيسا قال وحير ما حملك على ذلك محاكو وحن بارئرنك قال وحير يا نبي الله رأيت بياض ساقيها كببك إذا عدانتي إذا أركي في القمر ضيحا كواركي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فاعتزل كرديرا حتى تقضي ما عليك إلا أتكد وحكرك كفارة. وقال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك فاعتزلها كرديرا حتى تقضي ما عليك ما عليك طيب فاعتزل يا فاعتزل هاي مركب كل الدوين لا بد الله في فين فاعتزل حتى تقضي ما عليها مدن أو إسحاق الرواية مد إسحاقنا فاعتزل ها مركب لفظ غير ماشى إسكا خلاف سين إسحاق يه محمد بن عبد الله علها. قال أبو عبد الرحمن الإمام النسائي وحير المرسل أولى بالصواب من المسند مرسل كأيا كتوصن أو توصنان تقدرو مسندك way labadan way isku xoojiye asayna riwaayada Cabdirazaaq aan Ma'mar iyo midii mu'tamir aan aan al-Hakam mursal haanay u timid midii kale al-Fadl ibn Musa aan Ma'mar aan al-Hakam na musnad iyadoo ay timid labadan isku xoojiyeen mursal kuuna rajaxay ma maashaas la waxa laga fahmaa qaadadan ziyadatu min al-thiqati maqbulah mutlaq inayna ahayn عند أهل الحديث وآيات رواية مرسلة هو الرجح ويسمى أركي زيادة من الرجح طيب مركا يدورون مع القرائن. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة وهو الكوفي ثقة عن عروة عن عائشة أنها قالت وحي ترى الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إلهي با أمان أي أسقنا تأليه مقل كيس واسع نقضي عضتك دن عد عد أولا نقدر سمين لقد جاءت قولة آيات من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمت تشكو زوجها يدو ننك يدك الشيغانيس فكان يخفى علي وحو أها أنيق كركيغ إنو كقر سونانا يي كلامها وركيغ فأنزل الله هذا الكيد آد أمم مقلين أنو آد وأنو أدوي إلهين من فوق سبع سماوات وكم مقلي فأنزل الله عز وجل الله حسود جي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآية حديث كان بخاري كتاب التوحيد أيوك تعليقي معلق سوى أبو صوصاري وكان الله سميعا بصيرا باب كاسو مرككو كان ابن ماجه نواه وصلي إمام أحمد سيدو كالي حافظ كان التغليق التعليق وحكير هذا حديث صحيح وتميم وثقه ابن معين وغيره فتح الباري كان وحير هذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها وحكسو أرور قصة ناكتان دوذي سيئي مقعي ذا بكنا أبو أصح سمي طيب ابن حبان إيانا صحيح يعني حديث كخولنا مركا خويلة يضو اللي يرينا أبو داود كي كتمد طيب قال باب ما جاء في الخلع باب بيان ما كي عدين تيسي بأبابها جاء كي مد في الخلع خلع الخلع حويان ضابط كيسة فراق الرجل زوجته ببذل شيء مركب بحنا إنه كفار قابل للعوض يحصل لجهة الزوج ويعني فارق ابنك أو فارق عينك تيسة معه كفار قانا ببذل وحسين وحبحن شيء أو قابل للعوض عوض أقبلك رو عوض أقبلك رو الوكلة وحلوكلة بدلك رو أيوك قادنا الناكتيسي تاسون كفارقة يحصل لجهة الزوج نينك ونو حسلا أنا أقول عمانيس وحيت الناكت إني نينك وحسيسو وأيكوه شيان إنو فرو لعكتاس أو كفرو أنا مركز إساقنا أمو حولي خالعتك بكذا أمو حولي طلقتك بكذا أنت سنكو غفري أنا وحسيناك إسي سنكو غفري يذن وأقبلي إليه مره دي أقبشو خلاص مرك خلع أي دعاية مرك وفراق الزوج على مال مرك مال وناكت ننك ناكتس وقتقى وكفار قيا إيوانا أهل العلم قالوا أبديه المشروع إنه يهيه مشروع نمذي سنوحاتو سيسو في سورة البقرة قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وحيناك اسكفرانا يسلب ما لها واسكفر كرتها بكر بن عبد الله المزني تابعي قاسوين ايا اسو كليس ايا وحالقها يا انو يرمي خلع مبنانا وحونا قبصده فلا تأخذوا منه شيئا حباها كقاذن انو يري يعني هو انت حقي اذا وحبايا لك قاذن آية دان بقرة مركي لكينان وحوير نسختها آية النساء آية دان سورة النساء مدهس بقرة نسختها يسو كتين وقول غريب أمركنا نسخي إذا وشيكت ابن أبي شيبة ورنا يساس مصنفك كورنا لكن حاب الوسي التعقيبي في سورة النساء دحذي ذا أي ألا وحوير فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نساء بيب كجرتاين ناكتي مير ناقي مير مير كودا حتى إذن سيان أيغو أن لبكو قبينو رالكو أعونا إن لقاذن كاركاس دليل سوء ماهن إيو حاكلا سورة النساء كجرت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا هشي اسمرها دي الإطلاقي وحن والوهشي كرا سيلفتي سلام طيب مرها سورة النساء لفتي ذا بوحالك هلا بآيات إساق فهم كيسا كهر إمانا مرها خلع وأنه مشروعيه لكن نينك إنو إنت دب ناك تقليه أو يراد إسفرو تاسو الدنبي وغلط ee ninkii isagoo xaqiisii gudanayo lagu lahay naagtii hadday wax ka dhaqmi weeyey laga dhaqmi waayo xaggeeda, inuu markay yidhaahdo damaal isku furo waa ku furayaa, wax isii meherkii aan ku siiyey iyo celi maalkaas isii, waxaa marka inay ku heshiiyaan. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات ناغها سيب مايو نكاح ذاك السيب مايو وإسك السيب والمختلعات كو إسخ العاية هن المنافقات يقوين كو منافقات كأمان. طيب waa munaafiqaad buu leeyay. Meeshaa marka waxaa laga qaadanaya in laga fiican yahay macal karaaha, laakiin duruuf jirta darteed ayaa loo jideeyey in lagu kala baxo oo aan layska laadlaadin. Qaala alxasan, xadiidkan marka inqidaaca ku jiro, xasan albasri abu hureyra waxba kama maqlin, waa daciif. Marka qaala alxasanu lam asmachu min ghayri abi hureyra, kama aanan maqlin buu yidhi abu hureyra ghayrkiis, gayru abi hureyra kama aanan maqlin. Qaala abu cabdiraxmaan, warkan marka wuxuu ku moodsiinaa inuu abu hureyra ka maqlay. Lam asmachu min gayri abi hureyra, markuu yidhaah wuxuu anfiyey gayru abi hureyra inuu ka maqlay, abu hureyra inuu ka maqlay soo kama soo baxayso. Qaala abu cabdiraxmaan, marka wuxuu yidhi la alxasanu lam yasmac min abi hureyrata shay-an, xasan albasri abu hureyra waxba kama maqlin. Ibnu xajarna fatxiga wuxuu ku yidhi fii sixatihi nadarun lianna alxasana cinda alakthari lam yasmac min abi hureyrata laakin waqaca fii riwaayati nasaa'iyi tanwa qaala alxasanu lam asmac min abi hureyrata gayra hada alxadiid. Qaabkaas u dhigay marka lam asmac min abi hureyrata gayra hada alxadiid intaha. Hadaana sida noo taa lam asmachu min gayri abi hureyra. طيب لم أسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة واجفته بعض النسخة دقائق. وقد ذهب جمهور أهل العلم ابن حجر أهل العلم بذن كود حكوتكين إلى عدم سماع الحسن من أبي هريرة. جامع تحصيل كأي نساس دقائق. حسن لفتي سنوى الأسكو خل خلافة. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس أيهاي نكاسا قبي. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أنا خرج إلى الصبح وأصبح الصبح فوجد وحوها لي أو أركي حبيبة بنت سهل عند بابه إرديس أكتيس أي تاغنتها في الغلس مجدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه تنواتما؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك شأنك وامحي؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس أنيقه يا ثابت بن قيس متكان إسلام الجوغا يا معنى لزوجها بأجيدان. يعني لا أنا أمكث مع ثابت ولا ثابت يمكث معي. طيب فلما جاء ثابت بن قيس المركوي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وقد ذكرت ما شاء الله أن تذكر وحي شاكت يحي إلهي الدوني إني شاكت. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وحو إسيي ننكن أعطوا إيا لن واحيستا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت النبي ثابت حكيري خذ منها كقاض وحي أتسيسي كقاض فأخذ منها وكقاط وجلست في أهلها أهل كيذي بين الأحفريستي. مركا حكم وقضوا حكم وقضوا كل ما أعطاني عندي وحو إسيي مهر إسيي لن واحيستا. ninkan marka quluca marka lagu heshiinayo hal lahu an ya'khudha ziyadatan cala ma acdaaha, wixii uu siiyey wax ka badan ma ka qaadan karaa? Wuu ka qaadan karaa ila heshiis waayo hadday naagta raalli ku tahay, laakiin waa laga fiican yahay muru'ada uma roona intii uu siiyey un inuu ka qaato. Dayib alimaam malik sidaasuu akharu ahli lcilmi ka sheegay oo wuxuu yidhi lam ara axada miman yuctadu bihi yamnacu dalika, oo yacnii inuu ka badsado intii uu siiyey ka badan inuu ka qaado. Qof diidaya oo culummada la tirsado ma arkin buu yidhi. Laakinahu laysa min makaarim alakhlaaq, laakiin akhlaaq fiican ma aha naag aada la noolaatay oo yacnii haddii la doono ilmo ah isku dhasheen inaad iyada dhanba xayuubiso eber ka dhigto, yacnii akhlaaq fiican ma aha. Haddii laakiin lagu heshiiyo xaraan ma aha, waa lagu heshiin kara. Waqtiyadan hadda marka dhibka jiraaba wuxuu yahay meherkiina waa yaryahay, si haddii loo fiiriyo. Oo naagtii waxaa laga yahay kitaab qur-aan lagu mehersado mushaf, laakiin lacagta laga bixiyey ee guriga lagu dhigay iyo waxa dahab loo siiyey waxaas tirada inay ka badato oo ay 10,000 dollar gaarto, meherkiina uu noqdo mushaf qur-aan inuu noqdo. Marka mushafku intuu soo qaado wuu soo heli karaa mushaf, si fudud oo loo soo heli karaa. Marka taasoo kale, markaad haddii la yidhaahdo marka lacagtii yaynan celinin khulucana markaa ku dhaco un mushafkii dib u soo celine, waxaad moodaa ninka laftiisa in dhib badan uu ugu jiro waxyaabahaas. Marka uun waxaasaa hadda dhibka jira kaas waay ugu badan. Qofkii wuxuu leeyahay guriyaan dhigay lacag intaas dahabaan siiyey, xataa wuxuu sheegaa wuxuu waalidkeed siiyey wax tiro badan oo deynteeda uu ku jiro qaarkood. Hadhow marka khulucina waa la rabaa, maxaa la samaynaa? mushkila. طيب وبه قال أخبرنا أزهر بن جميل هو الهاشمي الشطي صدوق يغري قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أتمت فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني أني ما أعيب عليه في خلق ولا دين. خلق dabeecad iyo diin ku ceebayn maayo. Tan marka waxay naqdinaysaa dadka dhahayo waa dili jiri, oo sababta ay marka inay uga tagto u go-aansatay waxay ahayd inuu dili jiri. Sidaan ma aynan dhahdeen ama inii maa aciibu calayhi fii khuluqin walaa diinin ma aynan dhahdeen, ilaa nin dilaya naagta dabci fiican ma ahan saas, maadaama saas ay jirto ayaa meeshaas marka waxaa ka cad iyada un inay ka hatay inay la joogto way dhibsatay. Walaakinii akrahu, waxaan nacayaa alkufra kufri fi lislaami, islaamka dhexdiisa, yacnii khasla min khisaali lkufri, oo dadka in la abaal dhaco oo yacnii dhib lagula noolaado la dhibo iyo waxyaabahaas, inaan islaamka kula dhex jiraan diidaa. Ayib, diinaa ka muuqato inay tadayunaa ka muuqato, waayo waxay leedahay khasla min khisaali yacni dhaqan dhaqamada gaalada ka mida inaan islaamka kula dhex jira ma rabo, saasay leedahay. Faqaala rasuulullahi sal allahu slam, rasuulku wuxuu yidhi ataruddiina calayhi, ma u celinaysaa xadiiqatahu, beertii uu meherka kaaga dhigay ma u celinay, yacni beertiisii ma u celinay. Waxaa loogu idaafaynaa bictibaari maa kaanat, awal asaalahay. qaalat nacam bay tiri haa, qaala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yihi iqbali lxadiiqata, xadiiqada beerta aqbal, wadalliqhaa tadliiqatan, siidey fur fur, siideyn fur. Meeshaan marka waxaa ku jiro wadalliqhaa tadliiqatan, taan khulucu muxuu yahay, dalaaq miya mase waa fasakh, masale marka khilaaf uu ku jiro, ilaa 3 hadal camal aa ku jirto, 3 ra'yi, saddexdaas ra'yina waa 3 qowl oo shaafici oo kan hore wuxuu leeyahay waa annahu dalaaqun, wax laga hadlaana ogow waxay tahay mas'alada, yacni laga hadlaya waxay tahay idaa waqaca alkhulcu mujaradan can alطalaaqi lafdan wa niyatan, ninkii naagtii markuu khulcayo khaalactuki buu yidhi, wax furiinna asaga qalbiga ugama jiro, eray furiinana kama soo bixin, keliya ereygii khuluca ka soo baxay, khaalactuki bikadaa, intaasaan kugu khulcay ayuu yidhi, furiin miya mase ma aha. Laakiin hadduu yidhaa dallaqtuki bikadaa, kun aan kugu furay, yacnii kun inaad bixiso lafdigii furiinka hadduu sheegay ma ahan khilaafkan hadda waxaan ka hadlayno. Masaladan saddexda qowl uu ku jiro waa haddii lafdi furiin uunan sheegin oo bilafdi lkhulci ninkay naagta ay ku kala tagaan. maxaa la dhahayaa marka waa dalaaq qaar ay yidhaahdeen, waana aktharu kutubi alimaami shaafici sida ku sugan, khulcu waa inuu dalaaq uu yahay. waxayna xujaysanayaan wadalliqha tadliiqatan, tan ayay daliilka dhiganaa. masalada labaadna waxay tahay waa fasakh, oo ninku hadduu waa khaalactuki bikada uu yidhaa naagta waa fasakh, waxay ku kala tageen waa furqatun bifaskhin, fasakhay ku kala tageen, waana qowlka qadiimka oo shaafici. axkaamu lqur'aanka oo kutubta jadiidka ka midana waa ku sheegay ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyayna ka ansaxday, cuhmaan iyo calina waa laga wariyey, cikrima iyo daawuusna saasay ku tageen. oo waa maxay marka khulucu inuu fasakh yahay ounan ahayn dalaaq. marka axkaamu lqur'aanka kutubta jadiidkuu ku jiraa qowl jadiidaaba marka jiraba laftiisa, oo inkastoo uunan ahayn de qowlka madhabku ku socda kaas ma aha, laakiin waa un qowl jadiid dhinac ka ah. qowlkaas marka fasakha wuxuu fiirinaa isaga min xayu yani xagga adilada naqliga, waxaa ku jirtay bacdi riwaayaat xadiidka inuu nebiga ku yidhi hal xayd ku cidda tirso, hal xayd keliya ku cidda tirso, oo ay markaa hal xayd ku cidda tirsatay. hadduu dalaaq ahaa lahay xaydka hal xayd laguma cidda lagama dhigeen, oo ciddatu dalaaq saddex qari bay gaari lahayd, maadaama la yidhaah waantaan dhiig hal dhiig keliya ciddadaada ha ku dhammaato, inuu dalaaqa ka duwan yahay laga qaatay meeshaas. daliil nadari ana waa jiraayo wuxuu yahay falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bihi, khulciga waxaa lagu dhex sheegay dalaaqii. oo marka hore waxaa la yidhi adalaaqu maratani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan, khulciyaa la sheegay, markaasa haddana waxaa la yidhi fa in dallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayrahu, laba dalqaa laga soo hadlay, dalqadii saddexaadna aayadda ka dambaysaa looga hadlay, khulucana meel dhexaa lagu sheegay. haddii marka khulucu uu dalaaq noqdo, afarayba noqonayaan dalqadihii soomaali, laba xagga hore lagu xusay oo rajca ah ayaga iyo middii ay ku baa'inaysay, haddii khulucina laga tiriyo afaray isku noqonayaan. aad ibnulqayim zaadulmacaadka iyo waa ku doodaa arrinkaas. ayib, meeshaas iyadana marka fasaquna kaasu fiirina. thamarada khilaafkan ku jirtana waxay tahay haddii la yidhaah waa fasakh wax dalqada ama nuqsaaminayo, haddii la yidhaahdo khulucu waa dalaaqna yanqusu dalaq yani dalqaad, dalaqaadka saddexdaa waa nuqsaamina. markaas wuxuun aada ugu soo baxaa ninaa naagtiisii hal ku furay waa soo ceshtay, mid labaaduu ku furay waa ceshtay, markii saddexaaduu khuluc uga tegey waa isqulceen, lafdu lkhulci ayuu ku faaruqay naagtii. haddii la yidhaah alkhulcu waa dalaaq waayo, haddii la dhaho ninkaa waa uu dhammaatay naagta ilaa ay nin kale soo marto muu tegi karaa. haddii la yidhaah khulucu dalqad ma ahane waa fasakh, haddii la dhahana fasakhu dalqad ma nuqsaamiyo, hadday doonaan marka intuu dib u doono ilee intuu dib u doono uga doono ciddeeda iyadana ay hadday rabto waa isguursa karaan, halka halkii dalqadaana u harsan ilaa awal dalqad khulucu ma nuqsaaminaynin. thamarada marka ku jirta kaasu khuluca isaga haddii dalqad waayo la yidhaahdana ama fasakh midkii la dhahaba naagtu waa ku baa'inayn, oo naag iskhulucday lama soo cesho karo, lama cesho karo. waxaan ka wadaa ciddada intay ku jirto ninku kuma laha rajca, kuma laha, waayo in la yidhaah waa isfuratay haddana xoogaa lagugu leeyahay weli, xoogaa miis keenayaa ninku. marka hadduu naagta wax ka qaato sidaas uu ku furo, soo ceshad oo rajca ah ma jiro, nikaax cusub waa ku guursan karaa haddaynan dalqadaha ka dhammaanin. ayib, nikaaxaas cusub iyadaa khiyaar leh markaas, laakiin rajcadu naagta khiyaar ma leh sida caadiga. qowlkaas ra'yiga saddexaadna wuxuu yahay haddii uunan dalaaq niyeysanin, idaa lam yanwi bihi dalaaq, haddii uunan khuluca dalaaqba ku niyeysanin laa yaqacu bihi furqatun aslan, wax furqa maba dhacaysa, dunanba dalaaq niyeysanin wax dhacaayaba mabale, furqaba ma xasilayso. wanasa calayhi fi lum, umka sidaasuu ku sheegay. wa qawaahu subkiyu, taqiyuddiin subkina waa xoojiyey, taasu xoojiyey. alimaamu lmarwazi kitaabkiisa ikhtilaafu lfuqahaana wuxuu yidhi inahu aakhiru qowlay shaaficiyi, shaafici qowlkiisa kan u dambeeye kan waayo uu leeyahay. oo waa maxay? haddaanba dalaaq la niyeysanin furqaba maba xasilaysa. marka qulaca marka la sameeyo in dalaaq la niyeysan yahay adu marka meeshaasna saasaa ku jirta. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة به النابت أي الليرة عمارة بن النابت وهو ثقة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي إيمد فقال وحور إن امرأتي وين إذا لا تمنع معلنيس يد اللامس من تابنا يقعنتيس yacni haddii nin la khalwoodo ama nin markaa uu yacni wax un ka doono naag marka iska celcelin karta maaha, ma iska celinaysa gacan mid wax taabanaya gacantiisa maba celinaysa. ayib, faqaala wuxuu yidhi nabiga sal lla salam garibhaa, fogey, iska fogey in shi'ta haddaad doonto. marka garibhaa in shi'tadaana waxaa laga qaadanaa haddaad doonto khuluc la sameyn, maadaama dhibka iyada xaggeeda uu ka socdo oo adiga uunan kaa soconin waxaad iskaga fogaysaa khuluc. baabulkhulci marka halkaanu ka soo galaa marka garibhaa in shi'ta. qaala wuxuu yidhi innii akhaafu, waxaan ka cabsanaa an tatbacahaa nafsii, nafteeda inay raacdo, waa jeclahay. qaala wuxuu yidhi istamtic bihaa, iskaga raaxaysa adama markan iska hayso. meeshaa marka xadiidkan waa soo marnay, nikaaxan ku soo marnay, yacnii labaa la ysku fiiriyey, faaxisho laga cabsanaayo oo hadda laakiin aan taagnayn oo mutawaqac ahoo laga baqaayo, iyo jacayl iyo ka tegid la-aan hadda taagan, middaana marka loo daayay marka shayga markaas taagan iyo waxa la tawaqucaayo, waxa markaas taagana xoog badan iyo xoog badan. hadda ninkaani naagtii waxba uga cabsanaa, laakiin hadda wax laguma haayo, waana looga cabsanaa. isaga naftiisa inay ka hari weysana qaa'im waay, wax taagan wey. sidaasaa marka tan loo hormariyay. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaثana nadr bnu shumayl qaala xadaثana xamaad bnu salamata qaala akhbaranaa haaruunu bnu riaabin can cabdillahi bni cubayd bni cumayr wahuwa almakiyu ثiqaةu عن ابن عباس أن رجلا قال نبا وحير يا رسول الله إن تحت امرأة هوين أيا مركا هوستي ذا يعني وانقباء لا ترد يد اللامس متابنا يا معلن يسقعنتي قال طلقها فربوير طلقها مركا وكعام سنتهي الطلاق بعوض يا الطلاق بغير عوض ما دام أعم من ذلك أيتهي ay labadaba wada shamlinayso oo ay ka caamsan tahay adalaaqu bigayri ciwadin maadaama ay ka caamsan tahay khulucii waa soo galaa marka mar haddii dalliqahaa la yidhi khuluca waa ku jiraa. qaala wuxuu yidhi innii aniga laa asbiru canhaa, ma ka sabri karin. qaala fa amsikhaa, iska haysuu yidhi marka. qaala abuu cabdiraxmaan hada khata'un wasawaabu mursalun, xadiidka marka sawaabkiisu waa mursal. mursalkii isaga hadda ma sheegin, laakiin riwaayada mursalada ah ma uunan sheegin, laakiin xadiidka ruwiya mursalan waa mursal ahaan iyo si kaleba waa loo wariyey, ikhtilaafkaas marka waa jiraa. waxaan xoog badan isaga hadda mursalkiibuu xoog u yaalay. ayib, horena meesha hore nikaaxu zaaniyati iyana ayuu kusoo sheegay. hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin.